بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 46 في تدارس شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ أبي القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ما روي وما نقل من الإجماع في إثبات القدر: سلمان الفارسي رضي الله عنه: أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا إبراهيم بن أبي العنبس قال حدثنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الحجاج الأزدي أنه قال: سألت سلمان رضي الله عنه: ما الإيمان بالقدر؟ فقال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه الجملة والحمد لله هي مجمل ما يتعلق بالإيمان بالقدر، قد جاءت عن هؤلاء الستة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد تلقاها عنهم التابعون. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو نعامة السعدي قال كنا عند أبي عثمان فحمدنا الله ودعوناه، فقلت: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. فقال: ثبتك الله. كنا عند سلمان رضي الله عنه فحمدنا الله ودعونا الله ودعوناه وذكرناه، فقلت: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. فقال سلمان رضي الله عنه: ثبتك الله، إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذاري إلى يوم القيامة، فكتب الآجال والأرزاق والأعمال والشقوة والسعادة، فمن علم السعادة فمن علم السعادة فعل الخير، ومن علم الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر. وهذا المسح لظهر آدم ترتب عليه أمران: الأمر الأول أخذ الله الميثاق على بني آدم، ميثاق نساه أكثرهم واستقر في فطرة الموحدين منهم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. الآيات من آخر الأعراف. ومن هذا المسح قضاه الله جل وعلا من أهل الجنة وأهل النار. ولهذا جاء في الحديث: لما مسح الله ظهر آدم أخرج ذريته كالذر، فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار فلا أبالي. وهذا من كمال ما حصل من القدر. وفي تفاصيله ما كتبه الله في التقدير الشامل الذي انبثق منه التقدير العمري لكل إنسان بعمره، فإن التقدير العمري يفرق للإنسان قبل وهو نطفة. من أين يفرق؟ من التقدير الشامل الذي سبق قبل خلق الخلق، لما أن خلق الله القلم فقال له: اكتب. في الحديث: إن أول ما خلق الله القلم، يعني من أول خلقه أمره الله بالكتابة، لأن القلم أول المخلوقات، فالعرش قبله، لقوله في الحديث: وكان عرشه على الماء، سبحانه لا إله إلا هو. نعم. أحسن الله إليكم. قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي الأنباري قال حدثنا عثمان بن محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا عبد الله بن ميمون القداح قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم. قول عائشة رضي الله عنها: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عمار بن خالد قال حدثنا علي بن غراب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن العبد ليعمل الزمان بعمل أهل الجنة، وإنه عند الله لمكتوب من أهل النار. إذ العبرة بالخواتيم، والعبرة بمكنون الصدور لا بظواهر الأعمال ومبادئها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن أبي أحمد العسال قال سمعت سليمان بن أحمد الطبراني يقول سمعت أحمد بن علي الخزاعي قال سمعت محمد بن كثير العبدي قال سمعت الثوري يقول: إن الرجل ليعبد الأصنام وهو حبيب الله، يعني يعبدها في أول أمره، ومكتوب عند الله أنه من أوليائه، لأنه يرجع بعد ذلك فيتوب منها ويوحد الله فيموت على ذلك. نعم. ما نقل عن التابعين مثل من؟ مثل الصحابة، فإن الصحابة جلهم إن لم نقل كلهم خلى الصديق كانوا يعبدون الأصنام، فمن الله عليهم فآمنوا ووحدوا وودعوا الأصنام، وهم من أحب الخلق إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم. قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن عمر بن ذر أنه قال: بينما عمر بن عبد العزيز في نفر منهم يزيد أو زياد الفقير، كذا قال داود وموسى بن كثير أبو الصباح وناس من أهل الكوفة، قال: فتكلم متكلم ويرى أنه عمر بن ذر، قال: ما بلغ فريتنا لعمر، وظننا أنه لا يقدر على جواب. تكلم عمر بن عبد العزيز فلم يدع شيئا مما جاء به إلا أجابه فيه، قال: ثم ابتدأ الكلام فما كنا عنده إلا تلامذة، فقال فيما يقول: إن الله لو كلف العباد العمل على قدر عظمته لما قامت لذلك سماء ولا أرض ولا جبل ولا شيء من الأشياء، ولكن أخذ منهم اليسر، ولو أراد أو أحب أن لا يعصى لم يخلق إبليس رأس المعصية. سبحانه لا إله إلا هو، كلام عظيم. فإن عمر بن عبد العزيز معدود من كبار أهل الزمان، قد أشغله في أول الأمر الإمارة فأنقصت من شأنه في العلم، فإنه كان واليا أميرا على المدينة للوليد بن عبد الملك، إلى أن رجع رحمه الله في زهده عن الدنيا وعن الإمارة، ونضح بهذا الكلام وأمثاله الذي جملته وجمارته من مشكات النبوة، من ذلك ما يتعلق بالقضاء والقدر. والكوفة والبصرة وقع فيهما هذه اللوث في القدر وفي التجهم وفي الإرجاء، وهؤلاء الذين وفدوا عليه كانوا عندهم من أهل الكوفة من أهل العلم مع خليط من أولئك، قال: لو أن الله هكذا ما خلق إبليس ولا خلق المعصية، لكن هذا خلقه جل وعلا الذي هو فرع من قضائه وقدره، وهذا الخلق لكمال علمه سبحانه بما ينتهي إليه خلقه وما يصيرون إليه وما يحصل لهم فيه من البلاء والابتلاء. فإن المعصية إنما هي ناشئة من إبليس، من الهوى، والهوى من إبليس، وأعداء بني آدم مدارهم على هذا الشيطان، فنفسه عدوه من الشيطان، ودنياه عدوته من الشيطان، وقرينه عدوه من الشيطان، وجليس السوء من الشيطان ورأسهم إبليس عاذنا الله منه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. صلى الله العفو والعافية. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي أنه قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى ابن له كتابا فكان فيما كتب فيه إني أسأل الله الذي بيده القلوب يصنع فيها ما شاء من هدى وضلالة. من ابنه الذي كتب إليه هذا الكتاب؟ هو والله أعلم عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، فإن ابنه عبد الملك توجه للعلم وكان أسوة لأبيه في زهده في الدنيا وتركه لها، وقد فجع الله جل وعلا عمر بابنه فمات في حياته في الخلافة ووجد عليه، ووجده عليه كان نبراسا في الصبر وفي حمد الله عز وجل، وقد ذكر الرواة أن عبد الملك كتب كتابا إلى أبيه ينصحه، وهو كتاب جليل شرحه الحافظ ابن رجب، شرح رسالة عبد الملك ابن عمر لأبيه. وما لبث عمر بعدها إلا مديدة ثم مات رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر وعلي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن خالد بن يزيد أبو هارون الخراز قال حدثنا يحيى بن أبي الخصيب قال حدثنا ابن أخي إبراهيم بن أبي عبلة واسمه هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة قال سمعت إبراهيم بن أبي عبلة يذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه قال ما طن ذباب بين اثنين إلا بكتاب وقدر. الله أكبر. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة أما بعد فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان من الخطايا التي قدر الله عليك وقدر أن تبتلى بها. وذلك أن عمان تشمل القطرين المعروفين الآن، سلطنة عمان والإمارات، لأن الإمارات تسمى إلى عهد ليس بالبعيد بساحل عمان، وقد جعل الحجاج بن أرطات وكان والي عمر على العراق، وعمان وتوابعها تابعة للعراق، جعل فيها سعد بن مسعود، وقد أثر عنه جور وظلم، فكتب إلى ابن أرطات ينصحه، يقول هذه المعصية مما قضاها الله عز وجل وقدره، يعني لا تتمادى فيها وإنما يتاب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. الله إليكم. قول الحسن بن أبي الحسن البصري أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا الحسن بن حبيب بن ندبة قال حدثنا مسلمة بن محمد عن نعيم العنبري وكان من جلساء الحسن قال سمعت الحسن يقول في قول الله عز وجل وكان تحته كنز لهما قال لوح من ذهب مكتوب فيها عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن وعجبت لمن آمن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله العظيم. نعم. أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية قال حدثنا تمام بن نجيح قال سمعت الحسن وأتاه رجل فأخذ بعنان دابته فقال أيها الضال المضل حتى متى تضل الناس حتى متى تضل الناس قال وما ذاك قال تزعم أن من قتل مظلوما فقد قتل في غير أجله قال فمن يأكل بقية رزقه يا لكع خل الدابة قتل في أجله قال فقال الرجل والله ما أحب أن لي بما سمعت منك اليوم ما طلعت عليه الشمس. إذا كان هذا الحسن البصري يأتي من أهل الجهالة من يتهمه بأنه يضل الناس، الواحد يركض الحمد لله، يجيه من الناس أشد من هذا، فإذا وقع هذا للأكابر وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيجمل. فعند المعتزلة المقتول له أجلان، أجل لو لم يقتل عاش إليه، وأجل آخر هو بقتله. وها هنا أجابه الحسن بهذا القول، طيب لو كان له أجل ثاني وقد قتل به، وقد قتل به وله أجل ثاني، إذن ما الذي جعله، من الذي سيأكل رزقه في ما بين الأجل الأول والأجل الثاني؟ وقوله يا لكع يعني يا تافه يا سخيف. ولهذا جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع باللكع، التافه الحقير اللي ما له قيمة. وهذا بدأ الآن يظهر وتزداد يزداد أمره. واعتبروا يا أخواني بهذه السرعة لمن يسمون بمشاهير السوشيال ميديا، إن سمعت بعض كلامهم عرفت مقدار عقولهم ودينهم، أتفه من التافه، ويتبعهم الملايين. ترى هذولا ما هو مكلفين الدجال، إذا كان سيتبع الدجال الجمل الغفير انظروهم في هؤلاء، أحقر من يكون في عقولهم وفي آرائهم وفي سلوكهم وفي أحوالهم ويتبعهم هؤلاء. في مقابل ذلك أهل العقل وأهل العلم وأهل الحصافة قل من يتبعه، لأن أمر الله ماضي. نذكر قبل سنين أنه تزدحم المساجد بمحاضرات الوعاظ، وأهل التثوير من الدعاة، وتتناقص جدا بمحاضرات ومجالس العلماء، وكان يحصل عندنا ازدواجية. وإذا الأمر لا يتم إلى أن يتم أمر الله، ما زال الزهد والزهد بالعلماء ومجالسهم إلى أن رؤس غيرهم، ثم صارت الهشاشة في الديانة والتدين والعلم إلى أن أصبحت في المظاهر فقط دون المخالب، إلى أن ضعف العقل وصلنا لهذا الحال، والأمر أشد، الأمر أشد، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا القاسم بن جعفر قال الذي قال والله ما أحب أن لي بما سمعت منك اليوم، هو تمام بن نجيح صاحب الحسن. نعم. أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا محمد بن المثنى قال لا هذا المعتزلي ممن أثار على الحسن، لكن الذي نقل هذه القولة وأعجبته منه حتى أن أحب إليه من كذا هو تمام بن نجيح تلميذ الحسن. محتمل. نعم. أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو خلدة قال سمعت الحسن يقول الشقي من شقي في بطن أمه، أي من كتب عليه الشقاء، من كتب عليه الشقاء في بطن أمه، أي بما فرق له من اللوح المحفوظ، هو كما سبق التقدير العمري. فالتقادير أربعة: الشامل وهو الذي جرى به القلم لما خلقه الله، فإنه جرى بكل ما يقع من كبير وصغير وحقير وجليل للخاص والعام. والثاني التقدير الحولي النازل في ليلة القدر. الثالث التقدير العمري لكل إنسان وهو في بطن أمه إذا نفخ فيه الروح. الثالث الرابع التقدير اليومي، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذه التقادير الأربع التي جاءت بها الأدلة. وفي حديث المعراج عرج به صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام. ما الأقلام؟ ليس أنه يحدث تقدير جديد، لا، فرق ما في اللوح المحفوظ إلى هذه التقادير الثلاث: العمري واليومي والحولي. ولهذا قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، يبرم أمر حكيم المبرم وهو القضاء والقدر. نعم. أي. لا، الحسن الرجل يقول الحسن، لأن هذا قول المعتزلة. المعتزلة أشهر ما عرفوا به نفي القدر، نفي القدر، ولهذا إذا أطلقت القدرية انصرفت لمن؟ للمعتزلة، مع أن أول ابتداعهم الذي فارقوا به الحسن هو القول بالمنزلة بين المنزلتين، وقد تكامل لهم في أوائل المئة الثانية خمسة أصول أطبق عليها المعتزلة. المنزلة بين المنزلتين في صاحب الذنب أنه إذا أذنب خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، فالبقي في منزلة بينهما. وهذا القول من تأمل وإذا هو ردة فعل لقول المرجئة. ولو سبب هالقول هذا؟ سببه الإرجاء، فإن الناس في الإرجاء خاضوا مخاضات، وهي التي ذم السلف الخوض فيها والكلام والجدال في الدين. من مخاضهم الكلام في أهل الجمل والصفين والشأنهم. الجمل والصفين سنة 40، ومخاضاتهم في آخر المئة، يعني من الفراغة انشغلوا بقضايا جدلية نتجت عنها هذه البدع. حتى دخل ذلك الرجل صار من تضاعيفها الكلام في أصحاب الذنوب. الإرجاء في أهل الجمل جاء عن محمد ابن الحسن، عن الحسن ابن محمد ابن حنفية، وهو أول كتاب صنف في الإرجاء كما رواه أبو عمر العديني في كتابه الإيمان. فإن الحسن ابن محمد ابن حنفية كتب رسالة في إرجاء ما كان من أمر أهل الجمل والصفين ألا يخاض فيهم، أمرهم إلى الله، لكثرة ما وقع فيها من التضاعيف والإلزامات والتتبعات. وهذا الإرجاء انتهى واندثر، إرجاء أمر المتقاتلين في الجمل والصفين، وهو مبناه على الأصل العظيم عند أهل السنة: الله أعلم بنواياهم ومقاصدهم، لا يخاض فيهم جرحا ولا تعديلا. جاء بعدها شيء أوسع منها وهو المعصية، صاحب المعصية هل يحكم بإيمانه أو يحكم عليه بمعصيته؟ فدخل ذلك الأعرابي على الحسن وهو في جامع البصرة فقال: يا أبا يسار، صاحب الذنب أمؤمن أو كافر؟ وش ثبت هذا السؤال؟ هو ثمرة الإرجاء المذموم. فتطاول واصل ابن عطاء، وأنا عندي واصل ما هو شيء، الساس والقمرة السوداء في عمرو بن عبيد الذي يحرك واصلا ويحرك غيره. فقال: أنا أقول إن صاحب الذنب لا مؤمن ولا كافر، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. فاعتزل عمرو بن عبيد وواصل حلقة الحسن، فأطلق عليهم المعتزلة. ثم جاء الأصل الثالث، الأصل الثاني بعدها، وهو العدل عندهم، والعدل نفي القدر. ومن آثارها أن المقتول له أجلان: أجل كان بقتله، وأجل لو لم يقتل لعاش إلى أجله الثاني. ولهذا عند المعتزلة الميت لم يقتل لم ينتهي أجله، قطع عليه أجله، لأنهم لا ينسبون إلى الله التقادير، وإنما ينسبونها إلى أفعال العباد، وصاروا بهذا مجوس هذه الأمة. وجاء بعد ذلك إنفاذ الوعيد أصلا ثالثا ناتج من الأصل الأول. وش الأصل الأول؟ المنزل. طيب هذا المنزل حكم اسمه في الدنيا، وش حاله حكمه في الآخرة؟ فقالوا بإنفاذ الوعيد. ما إنفاذ الوعيد؟ أن صاحب الذنب مخلد في النار، مخلد في النار. وقبل أن نذكر الأصل الرابع والخامس نقف وقف التأمل، وش العلاقة بين هذا وبين قول الخوارج؟ إذ الخوارج أسبق بدعة من القدرية، والخوارج والقدرية يطلق عليهما جميعا إيش؟ الوعيدية. الخوارج قالوا صاحب الذنب في الدنيا كافر، هذا اسمه وحكمه في النار. المعتزل قالوا صاحب الذنب في الدنيا في منزل لا مؤمن ولا كافر، وحكمه أنه في النار. من الأساس ومن الفرع؟ الخوارج الأساس. ولهذا الخوارج فرقهم الأربعة التي كانت في المئة الأولى: الأزارقة تبع نافع بن الأزرق، والنجدات تبع نجدة بن عامر اليمامي، كلاهما دؤليان حنفيان، والصفرية تبع زياد بن الأصفر، والإباضية. ثلاثة وهم جمهور الخوارج قالوا بقول الأوائل: صاحب الذنب في الدنيا كافر، وفي الآخرة في النار. الإباضية خالفت جمهور الخوارج، وش قالت؟ صاحب الذنب في الدنيا كافر كفر نعمة. طيب كفر النعمة ليس ككفر الملة، بمعنى لا تجرى عليه أحكام الكفر، إنما كفر النعمة أشد من مطلق الذنوب. هذا إن تأملتوه يشابه إلى حد كبير قول المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين. نعم، اتفقوا جميعا في حكمه الأخروي. ثم إن الإباضية تلقفت قول المعتزلة في إنكار الرؤية، والقول بأن القرآن مخلوق، والحكم على أهل الكبائر كما هو معروف عنه. يمكن نقول إن إن الإباضية نسخة معدلة من أين؟ من هؤلاء المعتزلة. ثم جاء بعد ذلك الأصل الرابع والخامس. الأصل الرابع في التوحيد عندهم وهو إنكار الصفات، وإن كان حقيقة قول المعتزلة إنكار الأسماء والصفات، فليس إثباتهم للأسماء ليس تحته قائل، فإنهم أو منهم من أثبت لله أسماء لا تنطوي على صفة حتى جعلوها أعلاما محضة لا تدل على كمال بحال. وهذا وشو؟ كقول الجهمية في إنكار الصفات، إنكار الأسماء والصفات. الأصل الخامس وهو الذي أثره بارز الآن في طرائق الخوارج المطورة وفي الثورات في الجماعات، أصل الأمر معروف النهي عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر عندهم الخروج على ولاة الجور إذا قدروا على ذلك. الآن يقول به حزب التحرير وليس عندهم إلا هذا، ويعتبرون المظاهرات من أوجب الواجبات ويعولونها على أصل أن هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. تأثر بهذا من تأثر من الجماعات بقدر، كل أخذ من ذلك بقدره. هذه الأصول الخمسة هي أصول المعتزلة، اتفق عليها معتزلة البصرة ثم معتزلة بغداد، المعتزلة البغاددة، وهم يختلفون لا في هذه الأصول وإنما في فروع منها. بسط ذلك أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات. وهذا من أعجب العجب، لكنها لا تستغرب في أهل البدع. فانظروا إلى الجهمية وهم الجبرية المرجئة مع المعتزلة، تناقضوا في أصل القدر وفي أصل الإيمان وفي الحكم الأخروي، تناقضوا في هذا فصار على طرفي نقيض، وتطابقوا في إيش؟ في التوحيد، لا في الوعيد متناقضين، فإن المعتزلة وعيدية والجهمية مرجئة. عند الجهمية يكفي الإيمان بالمعرفة فينجو من النار ويكون من أهل الجنة، في باب الإيمان وباب القدر تناقضوا، وفي باب التوحيد نفي الصفات والأسماء كادوا أن يتطابقوا ويتوافقوا. نعم. إيه، وافقت عموم الخوارج الوعيدية كلهم في حكم الأخرى، وأن صاحب الذنب مخلد في النار، تقوله المعتزلة وتقوله الإباضية ويقوله باقي الخوارج، وهم يتأولون قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وهم أول من أحدث هذه البدعة في الفرق بين كفر النعمة وكفر الملة. كفر النعمة عند العلماء يرد عليه الأمران، فيكون كفرا أصغر ويكون كفرا أكبر. هنا أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان، نعم، قال أخبرنا القاسم قال حدثنا يحيى قال حدثنا القاسم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: نازلت الحسن في القدر فقال: إني لست بعائد فيه. الله المستعان. هذه مسألة طويت ولا مصلحة في بحثها، وأيوب هو ابن أبي كريمة السختياني. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال: سمعت أيوب يقول: كذب يعني علي الحسن البصري، يعني على الحسن البصري صنفان من الناس: قوم القدر رأيهم فهم يريدون أن ينفقوا بذلك قولهم، وقوم في قلوبهم له شنآن وبغض أو بعض. نعم. وبعض يقول من قوله كذا وليس من قوله كذا. لهم شنآن، حملهم هذا الشنآن والحقد على الافتراء عليه وتنزيل كلامه على غير معنى. وقوله إني لست بعائد فيه، فيما جاء في ذمهم للكلام في القدر والخوض فيه، لأنه مزلة ومضلة. نعم. الله إليكم. قال أخبرنا الحسين بن الحسن المخزومي قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم أنه قال سمعت الحسن يقول في مرضه الذي مات فيه إن الله قدر أجلا وقدر معه مرضا وقدر معه معافاة فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن ومن كذب بالقرآن فقد كذب بالحق. فكان هذا آخر قول الحسن رحمه الله. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق وجعفر بن محمد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عوف أنه قال سمعت الحسن يقول من كذب بالقدر فقد كفر بالإسلام ثم قال إن الله خلق خلقا فخلقهم بقدر وقسم الآجال بقدر وقسم أرزاقهم بقدر والبلاء والعافية بقدر. الله أكبر الله أكبر. وفي هذا يا أخواني أن الإنسان يعتبر، فإن من الأكابر من أوتي علما فقد يحصل له اشتباه، لكن التوفيق من وفقه الله جل وعلا. وهؤلاء الكبار في سيرهم مثل هذا الدغش في المسائل، لكن الذي يعيش الحدث لا كالذي لم يعيش الحدث في وجود البلاء وقوته وشدته عليه وضعفه ونقصه منه. وفتنة ابن الأشعث حصل منها أمور عظيمة. فسعيد بن جبير قرين الحسن خاض فيها خوض ديانة مكفرا الحجاج نازعا الولاية منه، والحسن البصري خالفه واستخفى وكان أقل من شأنه في تلك الفتنة الاستخفاء حتى تتبعه الحجاج وقال أنا ما رضيت الذي يتأمل في هذا يرى أنه مر على هؤلاء الكابر الذين هم أقوى منا علما ودينا ورأيا، مر عليهم من الفتن ما أضعفت هذه الأحوال في العلم وفي الدين وفي القيام بأمر الله عز وجل، وتأولهم لشدة الزمان. فيكون هذا بين عيني طالب العلم وبين عين المؤمن في فتن آخر الزمان، يأخذ دروسا من مواقف هؤلاء الأكابر ونبراس له لأنه في زمن الفتن تغيب الأمور وتدلهم وتتكاثر دياجير الظلم، فتبقى هذه المواقف له نبراس يعتبر بها لعله أن ينجو، ومدار ذلك كله في أوله وآخره على الانطراح بين يدي الله عز وجل أن يعيذه وأن يسلمه. نعم. أحسن الله إليكم. مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر قال عن ثابت عن مطرف أنه قال نظرت فإذا ابن آدم ملقا بين يدي الله وبين يدي إبليس، فإن شاء الله أن يعصمه عصمه وإن تركه ذهب به إبليس. وليس معنى ذلك أن إبليس يعاند الله في تقديره وفي فعله، لا، حتى إبليس من قضاء الله وقدره. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا يوسف بن يعقوب الأزدي قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أن مطرفا قال نظرت في هذا الأمر ممن كان، فإذا بدؤه من الله عز وجل وإذا تمامه على الله، ونظرت ما ملاكه فإذا ملاكه الدعاء. نعم، ملاكه الخضوع لله والانطراح بين يديه ودعاؤه به السلامة. أما إذا بدأ يفكر الواحد طيب ليش قدر كذا ليش كذا، ما ينتهي إلا إلى الضياعة. أما إذا رأى الخير والشر والتقدير والأجل عرف أن هذا من كمال ربوبية الله فما له إلا الركون إلى الله جل وعلا عبودية ودعاء. نعم. أحسن الله إليكم. وهب بن منبه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا قطر بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو سنان قال اجتمع وهب بن منبه وعطاء الخراساني بمكة فقال له عطاء يا أبا عبد الله بلغني عنك أنك كتبت أنها كتبت عنك في القدر. نعم. قال وهب ما كتبت كتبا ولا ما عندك يا أبا عبد الله ما كتب بلغني أنك كتبت عندي بلغني عنك أنها كتبت عنك في القدر. أي عندنا ما كتب بلغتني عنك أنها كتبت في القدر. هذا يمكن أتم. نعم. أحسن الله إليكم. قال يا أبا عبد الله ما كتب بلغني عنك أنها كتبت عنك في القدر. قال وهب ما كتبت كتبا ولا تكلمت في القدر. ثم قال وهب قرأت نيفا وتسعين كتابا من كتب الله منها نيف وسبعون ظاهرة لا يعلمها إلا قليل من الناس فوجدت فيها كلها من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. الله أكبر. وهب بن منبه من علماء أهل الكتاب، وهذه الكتب النيف والسبعون محتملة أنها من روايات التوراة والإنجيل وما جاء من أعمال الرسل، فإن أعمال الرسل كثيرة وحصل فيها زيادة ونقصان. يقول منها ما هو ظاهر لا يعلمها الكثير من الناس، ومنها ما هو ليس بظاهر، وهذا فيه أن دين اليهود دين سري، فإن أصل السرية في الأديان جاءت من هؤلاء اليهود لما بدلوا، فنشأت هذه السرية في الدين إلى الباطنية أهل جبال الديلم، ثم نشأت إلى الفرق كل بحسبه، إلى أن صارت من أصول العمل عند بعض الجماعات. ودين الله ظاهر، ولهذا الإسماعيلية الباطنية لا يعلمون أصول دينهم، حتى حكم العلماء على أن عوامهم رافضة، لأنه إلى 40 سنة لا يدري المذهب، ثم بعد 40 يترقى فيه حسب ما يقرأه من هذه الكتب. المقصود من هذا أن وهب بن منبه قال وجدت فيها كلها أن كل من وكى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر، يعني أنه يفعل شيء بمشيئة مجردة مستقلة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. كعب الأحبار الحميري والملقب كعب الأحبار لكثرة ما عنده من العلم والحفظ في كتب من قبلنا، وكان عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب يعجب بما عنده ويباحثه، وكما أن أبا هريرة وابن عباس يباحثان وهب بن منبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا محمد بن حرب عن محمد بن الوليد الزبيدي عن يونس بن سيف أن عطية بن قيس أخبره أن رهطا عادوا كعب الأحبار فقالوا له كيف تجدك يا أبا إسحاق؟ قال بخير، عبد أخذ بذنبه فإن قبضه إليه ربه إن شاء عذبه وإن شاء رحمه وإن شاء عاقبه ينشيه خلقا جديدا لا ذنب له. الله المستعان. لأن الله جل وعلا المنبني على إيمانه بقضائه. نعم. أحسن الله إليكم. محمد بن كعب القرظي أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حا حدثني عاصم بن محمد قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول ما أنزلت هذه الآية إلا تعييرا لأهل القدر. تعييرا كذا ها؟ تعييرا بالياء بياءين. بعض النسخ إلا تعبيرا، لا تعييرا، أي ذما ذما وردا. نعم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. قول علي بن الحسين أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثني يعقوب بن شيبة قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن علي بن حسين أنه قال إن أصحاب القدر حملوا مقدرة الله عز وجل على ضعف رأيهم فقالوا لله لما، ولا ينبغي أن يقال لله لما. الله المستعان. لما خلق كذا؟ لما قدر الشر؟ لما لم يهدني؟ كل ما جاءت الأسئلة فكن منها على حذر، سواء أسئلة ناشئة من وسوستك أو أسئلة ناشئة من وسوسة غيرك. ليش؟ لما؟ لما يحتمل هذا السؤال قبل الاعتراض التشكيك؟ ليه أنا يا ربي يحصل كذا؟ هنا أنا ما هو بلما. هنا أحسن الله إليكم. محمد بن علي بن الحسين الملقب بمحمد الباقر، محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب، بن علي بن أبي طالب. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أبو عمر الزاهد قال حدثنا العطافي عن شيعة قال جاء رجل من البصرة فسأل عن محمد بن علي بن الحسين بن علي فقيل له هو ذاك الغلام، قال فجئت إليه وكأنه ما بلغ بعد، قال فقلت يا سيدي إني وافد أهل البصرة إليك، وذاك أن القدر قد نشأ في البصرة وقد ارتد أكثر الناس وأريد أن أسألك عنه، فقال سل، فقلت أحب الخلوة. يعني أبي برزة، أبي برزبك، أبي اختليبك. نعم. فقام فمشى معي حتى خلا فقال لي سل، قال فقلت الخير، فقال لي أكتب علم وقضى وقدر وشاء وأراد وأحب ورضي، قال قلت زدني، قال فقال لي هكذا خرج إلينا، قال سل، قلت الشر، قال اكتب علم وقضى وقدر وشاء وأراد ولم يرضى ولم يحب، قال قلت زدني، قال هكذا خرج إلينا، قال فقال الرجل فرجعت إلى البصرة فنصب لي منبر في مسجد الجامع فاجتمع الناس فقرأت عليهم ما كتبت فرجع أكثر الناس. الله أكبر. وين هو جاء فيه؟ يعني جاء من البصرة للكوفة ها؟ أو جاء من البصرة للعنيزة؟ وين هقوتكم؟ المدينة. جاء إلى المدينة وكان محمد بن علي بن الحسين صغيرا ناهز البلوغ، وهذا كلامه، وهذا يدل على علمه، ولهذا عند العلماء هؤلاء الستة أئمة علي والحسن والحسين وعلي بن حسين زين العابدين ومحمد بن علي بن حسين الذي هو صاحب الباقر وجعفر بن محمد بن علي بن حسين الصادق، هؤلاء ستة متبعون، والخمسة الذين بعدهم من عوام المسلمين ليسوا علماء، موسى الكاظم ومن بعده. نعم. تسلم. الله يهديه، الله يهديه، هذا من المجازفة. كلام صحيح؟ لا، كلام غير صحيح. كلام المحشي غير صحيح. لا، محمد بن علي. إيه؟ ك... كلامه صحيح، لكن قوله أن هذا من المجاهيل وهذا فيه كذا، العلماء يتسامحون في رواية ما دون الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعملون فيها معايير القبول والرد لا في أخبار الصحابة ولا أخبار من بعده. هذا من جهة. وأما قوله ولا يجوز أن يورد في كتب السنة، ما هو صحيح، هذا تعقب على العلماء، لكن من قصر نظره اتهم غيره. من المحشي الدكتور لا غلط رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قول جعفر بن محمد الصادق: أخبرنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا أبو عمر الزاهد قال حدثنا العطافي عن العطافي عن عندك العطافي مشددة ولا العطافي؟ مشدد الطاء. نعم. عن رجاله قال: قال رجل من الشيعة للصادق: إن القدرية تقول لنا إنكم كفار. قال فقال له: اكتب إن الله عز وجل لا يطاع قهرا لا يطاع قهرا. قال: وإن الله عز وجل لا يعصى قهرا لا يعصى قهرا. فإذا أراد الطاعة كانت، وإذا أراد المعصية كانت، فإن عذب فبحق وإن عفا فبالفضل. سبحانه: إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ولهذا في الطحاوية: يخلق ويبتلي عدلا وينعم ويهدي فضلا. نعم، فهم دائرون بين عدله وفضله. نعم. أحسن الله إليكم. زيد بن علي: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا القناد يعني عمرا قال حدثنا المطلب بن زياد قال: جاء رجل إلى زيد بن علي فقال: يا زيد، أنت الذي تزعم أن الله أراد أن يعصى؟ فقال له زيد: أيعصى عنوة؟ قال: فأقبل يحضر. وش معنى يحضر؟ يخربط، يضرب خماس بستاس. هذا أقبل يحضر، يعني اضطرب. زيد بن علي بن حسين أخو من هذا؟ شيخ عبد الله بن سعد، أخو الحمولة. زيد بن علي، أي أخو محمد. أحسنت، أخو الباقر، أصغر منه. وهذا فرق الروافض، فظهرت الزيدية حيث جعلوا الإمام في زيد، وترفضت الرافضة لما رفضوا زيدا، فقال: رفضتموني رفضتموني، فسموا زيدية، لأنهم امتحنوه في أبي بكر وعمر، قال: هما وزيرا جدي، فرفضوه. نعم. أحسن الله إليكم. قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، هذا ربيعة بن فروخ، ربيعة الرأي شيخ مالك، وربيب البيت النبوي، ربيب بيت أبوه ربيب أم سلمة رضي الله عنها. نعم. لا، تبي نبدأ من تحت ولا من فوق؟ نبدأ من فوق. طيب. علي بن أبي طالب والحسن. شلون كذا؟ يعني بالاسم بالأطراف من فوق وننزل. طيب، يلا علي بن أبي طالب، هذا من فوق أو من تحت؟ يقول الشمري من تحت يا بعد حي، من تحي ها؟ أي طيب. جاء ابن علي ابن حسين، جاء أبوه محمد، ثم جده علي زين العابدين، ثم الحسين، كم ذولا؟ الحسين بن علي، ثم الحسن بن علي، ثم علي بن أبي طالب. ولهذا لو بديت من فوق أزيل لكم. طيب، الحسن والحسين في منزلة واحدة. نعم. هؤلاء أئمة، ليس بعضهم ابن بعض. هذا الأئمة عند الشيعة، عند الرافضة الأئمة الاثنى عشر، حقيقتهم 11 إمام. هؤلاء الأئمة ستة هم أئمة عندنا أهل السنة. أحسن الله إليك، ليس كل منهم أب للآخر إلا الحسن والحسين. نعم، وهؤلاء سلالة الحسين. نعم، ثم يأتي بعد الحسين، بعد جعفر، تحت الخمسة الباقين موسى الكاظم ابن جعفر، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، ومحمد بن علي العسكري. سم ذولي خمسة. والسادس ولفوه الروافض، قالوا محمد بن الحسن اللي دخل إيش السرداب، لا حقيقة له. هؤلاء الخمسة وشهم عند أهل السنة؟ عوام، ليسوا علماء وأئمة متبعون. وكونهم أئمة في الخمسة في الستة الأوائل ليسوا أئمة معصومين كما عند الروافض، إنما هم أئمة يعني كسائر العلماء، خيرهم كثير، وقد يحصل منهم النقص والخطأ، بشر. فاتيان بهم من أعلى أزيل لكم، علي ثم الحسن والحسين، وعلي بن حسين، محمد بن علي بن حسين الباقر، وجعفر بن محمد بن علي بن حسين الصادق. يسمونه أبو عبد الله الصدوق. قال أبو عبد الله الصدوق هو جعفر. هنا أحسن الله إليكم. قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال قال غيلان لربيعة: يا أبا عثمان، أيرضى الله عز وجل أن يعصى؟ فقال له ربيعة: أفيعصى قسرا؟ قال: ولا أعلمه إلا قال يا أبا مروان. الله أكبر. وهذه من الأجوبة المسكتة، ومن الأجوبة المسكتة ما يكون بإذن الله حسما لمادة الوسوسة والبدعة والتشكيك. نعم. قال أخبرنا علي بن قال أخبرنا علي قال حدثنا مقدام قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن ربيعة أنه قال: إنما أخشى على هذه الأمة ثلاثة: العصبية والقدرية والرواية، فإني أراها تزيد. طيب، العصبية عرفناها، تعصب سواء لقول أو لعرق أو لجماعة، والقدرية عرفتموها، وش الرواية؟ القصص الذي يشغل الناس عن الوحي بالسواليف والأخبار والمنامات، وهذه الآن مادة الجهال، وأكثر ما يبني عليه التبليغ في دعوتهم. والله واحد حصل له كذا وكذا، وينسج الخيال، لأن بهذا تستدر عواطف العوام، وش ينشأ عنها؟ العزوف عن إيش؟ عن الأدلة. ولهذا ذم السلف القصاص. نعم. ومن الرواية هنا الرواية عن أهل الكتاب بأشياء فيها مغنى في ديننا، فيتعلق بهم ويعجب بما عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. سعيد بن جبير: أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا الحسين بن محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثني عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبير أنه قال: القدرية يهود. وإنما جاء مذهب القدرية من اليهود. نعم. قول عامر بن شرحيل الشعبي: أخبرنا محمد بن الفرج قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا إبراهيم بن شريك قال حدثنا عقبة بن مكرم عن السري بن إسماعيل عن الشعبي أنه قال: لا تجالس القدرية، فوالذي يحلف به إنهم لنصارى. يعني كفار، أنهم كفار. نعم. قول أبي العالية ومسلم بن يسار: أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عون بن موسى عن عاصم الأحول أنه قال لما خاض الناس في القدر اجتمع رفيع أبو العالية ومسلم بن يسار فقال أحدهما لصاحبه تعال حتى ننظر فيما خاض الناس فيه قال اجتمع رأيهما أنهما قالا يكفيك من هذا الأمر أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك وأنك مجزي بعملك. هذا معنى ما قلنا أن خلاصة القدر أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. نقل عن 6 من الصحابة وتوارد عليه التابعون. هذا ليكفي، هذا الحد الأدنى للإيمان بالقدر، فعلم ذلك علما يقينيا لا مرية ولا شك فيه. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله أنك مجزي بعملك يعني أنك تثاب على عملك لتختاره بإرادتك. ولهذا يمكن بعض الأخوان قال لما قلنا إن المراتب 4 قلنا ومن كمال ذلك أن تعلم أن العبد مخير في فعله غير مجبر. هذا معنى قوله وأنك مجزي بعملك. نعم، أحسن الله إليكم. سالم بن عبد الله بن عمر أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عمر بن محمد أنه قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر وسأله رجل فقال أيزني الرجل بقدر؟ فقال نعم. قال أشيء كتبه الله عليه؟ قال نعم. قال فيعذبه عليه وقد كتبه عليه؟ قال فحصبه، يعني أخذ حصبه وانثره قم. لأن هذه الأسئلة التشكيكية معناها كيف يقدر عليها الزنا ويحاسبه، والجواب عليها سهل والحمد لله، الله سبق بعلمه أن هذا يزني، لكن ما أجبر عبده على أنه يزني كما تقوله الجبرية. إنما الزاني لما زنى والعاصي لما عصى، عصى بإيش؟ باختياره. فالثواب والعقاب على ما يفعله باختياره خيرا أو شرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هذا الباب، هذا باب إبليس في التشكيك في القضاء والقدر. ولهذا لما قيل لأهل العلم مثل ذلك قال أيعصى بغير أمره؟